السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الروم، ووصلنا إلى قول الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أفلم يتفكر هؤلاء المكذبون لرسل الله ولقاء في أنفسهم، فإن في أنفسهم آيات يعرفون بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد ذلك، وأن الذي نقلهم أطوارا من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك أنشأهم خلقا آخر آدمي نفخ فيه الروح ثم إلى طفل ثم بعد ذلك شاب ثم إلى شيخ ثم إلى هرم، هل يليق به سبحانه وبحمده أن يتركهم سدى مهملين لا ينهون ولا يؤمرون ولا يثابون؟ هذا لا يليق ولا يعاقبون، لا يليق بالله سبحانه جل جلاله وبحكمته العظيمة. فلذلك ربنا تعالى بهذه الآيات العظيمة ينبه عباده للتفكر في هذا الخلق البهي العظيم، ينبههم على التفكر في مخلوقاته. فالتفكر في مخلوقات الله تدلك على وحدانية الله عز وجل، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني بالنظر والتدبر والتأمل لخلق الله هذه الأشياء العظيمة. كذلك يتدبر الإنسان في نفسه فيتفكر في أنفسهم وما فيها من عبر وآيات ودلالات على وحدانية الله، وذلك أنهم خلقوا أطوارا من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم أخرجوا من بطون أمهاتهم أطفالا ثم قواهم الله تعالى واشتد ساعدهم ثم بعد ذلك تسربت إليهم الشيخوخة ثم الموت. وكذا أولم يتفكروا فيما يحل بهم من الأمراض والأحزان لا يملكون لها دفعا، كذلك لماذا لم يتفكروا في طوارق الليل والنهار؟ هذه في النفس، وضحكهم وبكائهم وأنه أضحك وأبكى سبحانه، وحزنهم وهمهم وغمهم، كل هذه متقابلات الذي يحدثها ويخلقها الله سبحانه عز وجل. وكذا لماذا لم يتفكروا أيضا في أنفسهم؟ هذا طويل وهذا قصير وهذا ذكي وهذا غبي وهكذا، وهذا بين ذلك، وهذا ماكر وهذا وذاك ساذج، وهذا وسيم ووضيء، وذاك دميم وشديد دمامة، ثم كل ذلك ينتهي إلى غير ذلك من الآيات التي في الأنفس: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، صدق الله سبحانه. أولم يتفكر هؤلاء الخلق في خلق السماوات والأرض وما بينهما؟ فإن الله خلقهم بالحق، خلقهم الله تعالى بالعدل للثواب والعقاب، لإثابة المطيع على طاعته والعاصي على عصيانه، إلا يعفو الله تعالى ويصفح. ولذلك قال الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه: أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بالبعث يا محمد من قومك في خلق الله إياهم، وأنه خلقهم ولم يكونوا شيئا ثم صرفهم أحوالا وتارات حتى صاروا رجالا، فيعلم أن الذي فعل ذلك قادر على أن يعيدهم سبحانه بحمده، قادر على أن يعيدهم، الذي خلقهم ولم يكونوا شيئا ثم صرفهم أحوالا وتارات حتى صاروا رجالا، فيعلم أن الذي فعل ذلك قادر على أن يعيدهم بعد فنائهم خلقا جديدا، ثم يجازي المحسن منهم بإحسانه والمسيء بإساءته، لا يظلم أحدا منهم فيعاقب بجرم غيره، ولا يحرم أحدا منهم جزاء عمله، لأنه العدل الذي لا يجور. ولذلك قال تعالى: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: إلا بالعدل وإقامة الحق. يقول: وأجل مسمى وبأجل مؤقت، إذا بلغت ذلك الوقت أفنى ذلك كله وبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم جاحدون منكرون جهلا منهم بأن معادهم إلى الله بعد فنائهم وغفلة منهم عن الآخرة. والإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول: إلا بالحق. قال الفراء: معناه إلا للحق يعني الثواب والعقاب. وقيل: إلا لإقامة الحق. وقيل: بالحق بالعدل. وقيل: بالحكمة. والمعنى كله متقارب. وقيل: بالحق أي أنه هو الحق وللحق خلقها، وهو الدلالة على توحيده وقدرته. وأجل مسمى أي للسماوات والأرض أجل ينتهيان إليه، وهو يوم القيامة. وفي هذا تنبيه على الفناء، وعلى أن لكل مخلوق أجلا، وعلى ثواب المحسن وعقاب المسيء. وقيل: وأجل مسمى أي خلق ما خلق في وقت سماه لأن يخلق ذلك الشيء فيه. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. اللام للتوكيد والتقدير، لكافرون بلقاء ربهم على التقديم والتأخير، أي لكافرون بالبعث بعد الموت، نسأل الله العافية. ولذلك الحافظ كثير رحمة الله عليه أيضا يقول الله تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته: لا تنشغل عن هذا يا أخي، ينبغي على العبد منا أن يتفكر في مخلوقات الله، فإن ذلك يحدث له زيادة إيمان، ويحدث له تعظيم الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم يقرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، كما ثبت في الصحيح. إذا استيقظ من النوم صلوات ربي وسلامه عليه يقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك ربي ما أعظمك. ولذلك قال الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم. قال الحافظ ابن كثير: يعني النظر والتدبر والتأمل لخلق الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهم من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة، فيعلم أنها ما خلقت سدى ولا باطلا، بل بالحق، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. وقول جل ذكره: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما. وما بينهما يشمل السحاب والرياح والنجوم والشمس والقمر وغير ذلك من المخلوقات العظيمة التي لا نعلمها. وفي التخصيص على ذكر ما بين السماوات والأرض فيه دليل على أن ما بينهما أمر عظيم يقارن بنفس السماوات والأرض، وهذا يعلمه أهل الفلك الذين يطلعون على ما في الأفق من الآيات العظيمة التي تدل على كمال ربنا جل جلاله. إلا بالحق. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق. هذا الخلق مقارن بالحق. فالباء إذن للمصاحبة والملابسة، أي أن خلقه سبحانه وتعالى مصحوب بالحق لأنه متضمن لكمال العدل ولكمال الصدق. ما خلقت السماوات والأرض إلا بالعدل، إلا والعدل حق. ولذلك يشمل بالحق، يشمل ابتداء وانتهاء. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فلو كانت هذه السماوات والأرض خلقت لتحيا الخليقة عليها وتعيش وتموت بدون جزاء ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، لو كان الأمر كذلك لكان باطلا وليس بالحق. ولكن ربنا تعالى خلقها بالحق. لا بد للمحسن أن يجازى بخير ما عمل، ولا بد للمسيء أن يجازى بسوء عمله، نسأل الله العافية والسلامة. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. اللقاء بمعنى المواجهة والمقابلة، كما في الحديث الصحيح: أكنت تظن أنك ملاقي فيقول لا. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن يجعل لقاء الله تعالى دائما أبدا منا على بال، ودائما أبدا نكون مستعدين للقاء الله بالإيمان والعمل الصالح، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. قال ربنا تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا يشمل المؤمن والكافر. فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فدل ذلك على أنه عام، كل أحد يلاقي ربه وسوف يحاسبه الله، ولكن حساب الله تعالى للناس يختلف. فالمؤمن يقرره مولاه بالذنوب ثم إذا قر بها غفرها له، وأما الكافر أعوذ بالله من الكفر فإنه يخزى ويعاقب بها ويكون هوانا وذلا له، نسأل الله العافية والسلامة. والكفر في اللغة الستر، ومنه يسمى الكفري الذي هو كافور النخل الطلع لأنه يستره، والمراد بالكفر ستر النعمة، نعمة الله، ستر نعمة الله على المرء بحيث يعصيه إذا أمره ويجحد إذا طلب منه الإيمان. وأنواع الكفر كثيرة عافانا الله والمسلمين، منها كفر مخرج عن الملة، ومنها كفر دون كفر، فنسأل الله العافية والسلامة والنجاة يا رب العالمين. ربنا تعالى يقول بعد ذلك: أولم، يعني انظر أيها الحبيب، آيات بهرات، والله تعالى يحث الخلق على التفكر فيها. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وإن كثيرا رغم هذه الآيات البهرات في النفس وفي الخلق، خلق الله في السماوات والأرض وما بينهما، وإن كثيرا من الناس كما قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لذلك لم يستعدوا للقائه ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به. وهذا الكفر عن غير دليل، بل الأدلة القاطعة دلت على البعث والجزاء. ولهذا نبههم ربنا تعالى على أمر جلل، ألا هو السير في الأرض والنظر في عاقبة الذين كذبوا الرسل وخالفوا أمرهم ممن هم أشد منهم قوة وأكثر آثارا في الأرض. فربنا تعالى يقول بعد ذلك: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروه. سبحانك ربي. أولم يسافر هؤلاء المكذبون بالبعث والمشركون، هؤلاء أولم يسافروا أسفارا فيرون مصائر من تقدموا من البشر وقد أهلكهم الله وأفناهم. فها هي ديار قوم لوط يمرون عليها مصبحين بالليل، أفلا يعقلون كما قال الله. وكذلك ديار ثمود يمرون عليها ويشاهدون في أسفارهم، وغيرهم كديار عاد ومساكن فرعون، ديار فرعون، والقرى التي أهلكها الله تعالى وأهلك أهلها وشتت شملهم، فقد كانوا أقوى منهم بدنا وصحة وعافية، وكانوا يثيرون الأرض يقلبونها للحرافة للزراعة، وكذلك يستخرجون الأرض، يستخرجوا ما فيها، حرثوها وعمروها أكثر مما عمر هؤلاء. فأهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم، فلم يقدروا على الامتناع من مع شدة قواهم مما نزل بهم من عقاب ربهم، ولا نفعتهم عمارتهم ما عمروا من الأرض. ألم تقرأ قول الله تعالى عن عاد: وتبنون بكل ريع آية تعبثون. سبحان الله العظيم. وقال الله عن قوم صالح: وتتخذون من الجبال بيوتا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. لم يصل إلى هذا هؤلاء، إلى مثل هذه القوة وإلى مثل هذه الشدة وإلى مثل إثارة الأرض. فلذلك ربنا تعالى يأمر بالتفكر في مصارع الهلكة الذين كذبوا الرسل. ينبه الله تعالى عباده على صدق رسله فيما جاءوا به من عنده بما أيدهم به من المعجزات والدلالات الواضحات من إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهم. فقال: أولم يسيروا في الأرض. السير في الأرض هنا يحتمل أمران: أولم يسيروا في الأرض بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماعهم أخبار الماضين ولهذا قال فينظروا عاقبة الذين من قبلهم. وهذه مثل الآيات أي الآيتين في سورة غافر، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. في الآية الثانية في آخر السورة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. آمنت بالله، آمنت بالله، لا تغني، لا يغني شيئا من أموال الدنيا أبدا عن العبد مهما أوتي. فلذلك أيها الحبيب كانت هذه الأمم أكثر أموالا وأولادا، وكما قال الله تعالى وما أتيناهم معشار ما أتيناهم، يعني لم يعطوا معشار ما آتى الله تعالى هؤلاء الكفر الذين سبقوا ومكنهم الله في الدنيا تمكينا عظيما وعمروا أعمارا طوالا، كقوم نوح مثلا كانت أعمارهم يعني طويلة جدا، واستغلوا الأرض هؤلاء الكفر عموما استغلوا الأرض أكثر من استغلال هؤلاء، ولكن لما جاءتهم رسل بالبينات كفروا بهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما حل عليهم العذاب. وهنا مسألة مهمة جليلة في قوله تعالى أفلم يسيروا أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض، عفوا أولم يتفكروا، نعم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة. السير هنا كما قلنا يحتمل السير بالأفهام يعني إعمال الفكر والتفكر، ويحتمل كذلك السير في الأرض يعني إلى مواطن الذين أهلكوا للعبرة وللعظة. وهل يطلب من الإنسان أن يسير بقدمه إلى مواقع القوم الذين عذبوا؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل مواقع العقاب، نعم يجوز ذلك إذا كان ذلك الاتعاظ والانزجار ويتحقق بالبكاء، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل على ديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين عليه الصلاة وتم السلام. ولذلك يا الحبيب الغالي ربنا تعالى لما أمر بالسير في الأرض للنظر في عاقبة الذين أهلكهم الله بسبب مخالفتهم للرسل، روى الإمام البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا يا رسول قد عجلنا واستقينا، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا الماء وأن يطرحوا ذلك العجين. وفي الصحيح عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم صلوات ربي وسلامه عليه أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة. نتكلم عن هذا لماذا؟ لأن كثير من أبناء شبابنا وأبناء أمتنا يذهبون إلى مثلا أماكن الكفرة إعجابا وإجلالا بما أوتوا من عمارة وحضارة ورقي، ويذهبون إلى مثلا الأهرامات وإلى معابد الكفرة ينظرون نظر إعجاب كيف يعني حنطوا هذه الجثث والجثث ولا زالت محتفظة إلى وقتنا هذا من يعني آلاف السنين ويعجب بذلك، وهذا ضلال مبين. المرء يجوز له أن يذهب ينظر يأخذ العبرة ولا يدخل أماكن الأماكن التي أهلك الله فيها القوم الكفرة إلا أن يكون باكيا حتى يحدث في قلبه خشية لله تعالى وإجلال، ويتدبر كيف أهلك الله هؤلاء رغم ما أوتوا من أسباب الدنيا العظيمة التي لم يصل إليها أهل زماننا رغم تحضرهم وتقدمهم واغترارهم بما عندهم من الدنيا، ورغم ذلك لما كفروا بالله دمرهم الله وأبادهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم زجر فأسرع بناقته صلوات ربي وسلامه عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: إن هذا النهي لما مروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر ديار ثمود في حال توجههم إلى تبوك، يعني كان ذلك في حال ذهابهم إلى غزوة تبوك. وفي الحديث الحث على المراقبة والزجر عن السكنى في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها. وقال أيضا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: قول إلا أن تكونوا باكين ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول، لا، قال: بل دائما عند كل جزء من الدخول، وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالأولوية. يعني يكون الإنسان يبكي من خشية الله وإجلال الله، فهو ليس أقوى من هؤلاء الذين أهلكهم الله لما خالفوا رسله. قال: وجه هذه الخشية أن البكاء يبعث على التفكر والاعتبار، فكأنه أمران بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينهم لهم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة، ثم بإيقاع النقمة عليهم وشدة العذاب، وهو سبحانه مقلب القلوب، فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته مثل ذلك، نسأل الله العافية. والتفكر أيضا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له، فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابهم في الإهمال، ودل على قسوة قلبه وعدم خشوعه، فلا يأمن أن يجر ذلك للعمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهل يجوز زيارة معابد أو زيارة قبور المشركين أو زيارة معابدهم؟ يعني أن الناس كثير يذهبون إلى معابد الكفرة. قال علماء اللجنة الدائمة: لا يجوز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم، بل هو بدعة، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا. يعني السفر من أجل زيارة القبور، مجرد زيارة القبور السفر من أجله لا يجوز شد الرحال، لا يكون إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما زيارتها دون شد رحال فسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. وسواء في ذلك قبور المؤمنين أو قبور الكافرين، فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم أنه صلوات ربي وسلامه عليه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فجائز أن يزور العبد قبور المسلمين، ويجوز أن يزور قبور المشركين للعبرة والعظة، ولكن لا يشد الرحال لزيارة قبر من القبور، سواء قبرا صالحا أو قبرا من قبور المشركين. أما معابد المشركين فلا يجوز قصدها للزيارة، معابد الفراعنة وغيرهم لا يجوز قصدها للزيارة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى بالقمامة أو بيت لحم أو صهيون أو غير ذلك مثل كنائس النصارى فمنهي عنها، فمن زار مكانا من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارته مستحبة والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام يستتاب، فإن تابه إلا قتل. وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فللعلماء فيها ثلاثة أقوال سنأتي على ذكرها الآن إن شاء الله تعالى، وهذا ذكره في مجموع الفتاوى رحمة الله عليه. وقد صح عن ابن عمر الحديث الذي ذكرناه: لا تدخلوا على المشركين، ولكن لا، عفوا، هذا من قول ابن عمر أنه قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم، عفوا صح عن عمر ليس عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنزل عليهم. أعوذ بالله العظيم. يعني الإنسان الذي يذهب إلى معابد المشركين ومعابد الكفرة ومعابد النصارى ومعابد اليهود، وبعضهم يذهب معجب بهم وبعضهم يذهب يشاركهم، أعوذ بالله، فإن السخطة تنزل عليهم. وأما حكم الصلاة فيها في هذه المعابد جائز بشرطين: الشرط الأول عدم قصد الصلاة فيها وإنما دخلها لحاجة فعرضت له الصلاة، والشرط الثاني بشرط عدم وجود التماثيل والصور. وبوب الإمام البخاري باب الصلاة في البيعة وقال: وقال عمر: إن لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة في إلا بيعة فيها تماثيل. وقال سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا؟ وهل يقال إنها بيوت الله؟ الكنيسة يقول لك دي بيت ربنا، بيوت الله، وكذلك البيوت التي يعبد فيها اليهود يقولون بيوت الله. قال شيخ الإسلام تيمية: ليست بيوت الله، وإنما هي بيوت الله، وإنما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بالله. إنسان في كنيسة ويقول المسيح ابن الله والله ثالث ثلاثة، هل هذا يعد بيت لله؟ قال: بل هي بيوت يكفر فيها بالله وإن كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار. قال: وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال العلماء في مذهب أحمد وغيره: المنع مطلقا وقول مالك، والإذن مطلقا وقول بعض أصحاب أحمد، والثالث هو الصحيح المأثور عن عمر وغيره وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إذا كان فيها صور لم يصلي فيها لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، متفق عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وكذلك قال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها، صلى الله على محمد رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال النووي رحمة الله عليه في حديث: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، قال رحمة الله عليه: فيه الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب. يكون الإنسان مراقب نفسه، مش رايح يلتقط صور ويتنزه ويأكل هناك ويشرب وفي فرح ومرح، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يعافي المسلمين أجمعين من الغفلة. قال النووي رحمة الله عليه: فينبغي للمرء في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم وبمصارعهم وأن يستعيذ بالله من ذلك. والحافظ ابن حجر قال: وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم وإن كان السبب ورد فيهم. وقد أفتى العلماء المعاصرون بحرمة زيارة أماكن المعذبين. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عن قصد مدائن صالح بالزيارة فأجاب: أما المرور عليها فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بها، لكنه أسرع عليه الصلاة والسلام وقنع رأسه وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فلا يجوز الإنسان أن يذهب إلى هذه المدائن للتفرج والنزهة بل للاعتبار الذي يصحبه البكاء، وإلا فالسلام في تركها. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن يصيبكم ما أصابهم، ليس مراد العذاب العام، لأن هذه الأمة والحمد لله لا تعذب عذابا عاما، ولكن أن يصيبكم مثل ما أصابهم من قسوة القلب والإعراض والتولي عن الدين، نعوذ بالله، وأي بلية أعظم من هذه البلية. وهناك أمر آخر، ينبغي العبد أن يمنع من الذهاب إلى هذه الأماكن، خاصة وأن هذه الأماكن صارت مرتعا خصبا للسياح، ومن صاحب ذلك من تعر وتبرج وفجور وشرب الخمور وغير ذلك. نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. ويعني علي رضي الله تعالى عنه كما قال ابن رجب، روى يعقوب بن شيبة عن أبي النعيم عن المغيرة بن أبي الحر الكندي قال حدثنا حجر بن عنبس قال خرجنا مع علي إلى الحرورية فلما وقع في أرض بابل قلنا أمسيت يا أمير المؤمنين الصلاة؟ قال لم أكن أصلي في أرض قد خسف الله تعالى بها. والإمام البخاري رحمة الله عليه لما بوب باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب قال ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل، وهذا من دقيق استنباط الإمام البخاري رحمة الله عليه. فقد قال الحافظ بن حجر والحديث مطابق له من جهة أن كل منهما فيه ترك النزول كما وقع عند المصنف في المغازي في آخر الحديث، ثم قنع صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي، فدل على أنه لم ينزل ولم يصلي هناك كما صنع علي في خسف بابل رضي الله تعالى عنه. وشيخ الإسلام تيمية قال أيضا يعني إنسان يقول لك أنا صلي في هذه الأماكن رايح يعني يتنزه كما يقول ويمكث يوم ويأتي الظهر والعصر فيصلي، لا ولا يصلى. قال شيخ الإسلام تيمية ولا يصلى في مواضع الخسف، نص عليه أحمد في رواية عبد الله، فإذا كان المكث في مواقع العذاب والدخول إليه لغير حاجة منهي عنه فالصلاة بها أولى. قال ولا يقال فقد استثني ما إذا كان الرجل باكيا، لأن هذا الاستثناء من نفس الدخول فقط، فأما المكث بها والمقام والصلاة فلم يأذن فيه بدليل حديث علي، ولأن مواضع السخط والعذاب قد اكتسبت السخط بما نزل على ساكنيها وصارت الأرض ملعونة كما صارت مساجد الأنبياء مثل مسجد إبراهيم ومحمد وسليمان مكرمة لأجل من عبد الله تعالى فيها وأسسها على تقوى الله. أيها الأحبة الكرام، هذه مسألة مهمة أحببنا أن نذكر أنفسنا بها. وربنا تعالى يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، آثارهم ظاهرة بينة في الأرض إلى يومك هذا، وآثار الأرض وآثار الأرض وعمروها أي قلبوا هذه الأرض وبحثوها للزراعة واستخرجوا ما فيها من كنوز ومعادن وغير ذلك أكثر من عمرها جاءت رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم. والظلم في أصل اللغة النقص، ومنه قول تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وهو في الشرع كذلك نقص فيما يجب فيشمل الإهمال في الواجب والتعدي في المحرم. وربنا تعالى يقول ولكن أكثر ولكن كانوا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مولانا لم يظلم عباده، لم يظلم هؤلاء الذين كفروا وعتوا، لأن الله لم يظلمهم لكمال عدله سبحانه جل جلاله، وقد لا يظلم بعض البشر لضعف وعجزه كما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، أما الله لا يظلم لكمال عدله سبحانه، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون تبارك ربي عز وجل. ثم قال الله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، كان آخر أمر هؤلاء الذين كفروا بالله تعالى وقد أثاروا الأرض وعمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وكذبوا الرسل فأساءوا بذلك من فعلهم، كان عاقبتهم السوء يعني الخلة التي هي أسوأ من فعلهم، أما في الدنيا في البوار والهلاك، وأما في الآخرة فالنار لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، نسأل الله العافية والسلامة يا رب العالمين. هؤلاء كما قال القرطبي رحمة الله عليه ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، السوء فعلى من السوء تأنيث الأسوأ والأقبح، كما أن الحسن تأنيث الأحسن، وقيل يعني بها هنا النار، قاله ابن عباس ومعنى أساء أشركوا، دل عليه أن كذبوا بآيات الله. السوء اسم جهنم كما أن الحسنى اسم الجنة. أن كذبوا بآيات الله، أن كذبوا بآيات الله. وهنا الله تعالى ذكر التكذيب بآيات الله وكانوا ما يستهزئون، لأن التكذيب بآيات الله غير الاستهزاء، فلذلك عدده رب العزة عليهم. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. عاقبة الذين أساءوا، من أساء فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، من أساء فعليها، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نسأل الله العافية يا رب والنجاة. الله تعالى يقول بعد ذلك، بعد أن ذكر عباده بهذه الآيات العظيمة، قال الله يبدأ الخلق ثم يعيده. الله يبدأ الخلق سبحانه بحمده ثم يعيده. ربنا تعالى يبدأ الخلق، هو الذي بدأ وأنشأ الخلق أول مرة سبحانه بحمده، وهو قادر على إعادة بعد موتهم أحياء، وسيفعل ذلك بهم، وسيرجع إليه العباد جميعا يوم القيامة، كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. يقول تعالى ذكره، الله تعالى يبدأ إنشاء جميع الخلق منفردا بإنشائه من غير شريك ولا ظهير، فيحدث من غير شيء بل بقدرته، كن فقط سبحانه عز وجل، ثم يعيد خلقا جديدا بعد إفناء وإعدامه كما بدأه، خلقا سويا ولم يكن شيئا، ثم إليه يرجعون، ثم إليه بعد إعادتهم خلقا جديدا يردون فيحشرون لفصل القضاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. سبحان الله العظيم. وربنا تعالى يقول ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. يوم تجيء الساعة يفصل الله بين خلقه ويحيي الموتى من قبورهم فيحشرهم إلى موقف الحساب، وقتها يبلس المجرمون، يعني ييأس الذين أشركوا بالله واكتسبوا في الدنيا مساوئ الأعمال من كل شر، ويكتئبون ويتندمون. هذا معنى الإبلاس، اليأس والاكتئاب والندم. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية يا رب العالمين، ونسأل الله يجعلنا من عباده السعداء يوم القيامة يا رب. اللهم اجعلنا من أسعد عبادك. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، كما أن الله تعالى حكى تبرأ الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. سبحانك ربي ما أعظمك. وهذه الآية كما قال القرطبي، قال الزجاج المبلس هو الساكت المنقطع في حجته اليائس من أن يهتدي إليها، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، أي ما عبدوه من دون الله لم يكن لهم منهم شفعاء، وكانوا بشركائهم كافرين، أي ليسوا بآلهة فتبرأوا منها وتبرأت منهم، كما ذكر الله تعالى ذلك في غير ما موضع. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. لا إله إلا الله. قال قتادة كما روى ذلك الطبري وذكره ابن عطية في تفسيره وغيرهما، قال قتادة فرقة والله لا اجتماع بعدها. لأن هذه الدنيا إخواني يتخالل فيها الكفر المجرمون ويتعاضدون ويتناصرون، ولكن كما قال الله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. نسأل الله العافية. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يتفرق الخلق يوم القيامة إلى فريقين اثنين، فريق سعداء هم أسعد الخلق وهم من أنعم ما يكونون، بل هم أنعم ما يكونون، وفريق عافانا الله في البؤس والنار وفي التعاسة الأبدية الصمدية. ولذلك قال الطبري: فأما الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات وعملوا بما أمرهم الله وانتهوا عما نهاهم عنه الله مجعلنا منهم فهم في روضة يحبرون. روضة قال عنها الحافظ الإمام ابن عطية رحمة الله عليه، قال الروضة لأنها أحسن ما يعلم من بقاع الأرض، أفضل مكان، وهي حيث يكثر النبات الأخضر، وكان منها في المرتع من الأرض كان أحسن، كان أحسن. والإمام الجد طبري يقول: فهم في روضة يحبرون، يقول فهم في الرياحين والنباتات الملتفة بين أنواع الزهر في الجنان يسرون ويلذذون بالسماع وطيب العيش الهني، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وإنما خص جل ثناؤه ذكر الروضة في هذا الموضع لأنه لم يكن عند الطرفين أحسن منظرا ولا أطيب نشرا من هذا الرياض، من الرياض. ويدل على ذلك قول أعشى بن ثعلبة: ما روضة من رياض الحسن معشبة، خضراء جاد عليها مسبل هطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق، مؤزر بعميم النبت مكتهل، يوما بأطيب منها نشر رائحة، ولا بأحسن منها إذن الأصل. ما شاء الله ما شاء الله. ومعنى يحبرون كما ذكرنا ينعمون، يتلذذون بالسماع والغناء الجميل الطيب الحلال الذي أحله الله لهم، يحبرون يكرمون ينعمون. نسأل الله من فضله، ونسأل الله أن يجعلنا من سادات عباده يا رب، نسألك من فضلك الكريم. فهم في روضة يحبرون. وهذه الأبيات الثلاثة ذكرها غير واحد من أهل التفسير، نمجل الطبري وكذلك القرطبي وغيرهما. وأما الذين كفروا وكذبوا بآيات الله ولقاء الآخرة فنعوذ بالله تعالى، فأولئك في العذاب محضرون. كفروا بالله وغطوا الإيمان وكذبوا بآيات الله، كذبوا بالقرآن الكريم وبالرسل وبالآيات الكونية وبالآيات القدرية وبالآيات الشرعية، هؤلاء في العذاب محضرون. هؤلاء الذين جحدوا توحيد الله وكذبوا رسله وأنكروا البعث بعد الممات والنشور للدار الآخرة، فأولئك في عذاب الله محضرون، وقد أحضرهم الله إياهم فجمعهم فيها ليذوقوا العذاب الذي كانوا في الدنيا يكذبون، نعوذ بالله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وكما قال الطبري رحمة الله عليه: فسبحوا الله أيها الناس، أي صلوا له حين تمسون وذلك صلاة المغرب، وحين تصبحون وذلك صلاة الصبح. وله الحمد في السماوات والأرض، يقول: وله الحمد من جميع خلقه دون غيره، في السماوات من سكانها من الملائكة، والأرض من أهلها من جميع أصناف خلقه فيها، وعشيا يقول: وسبحوا أيضا عشيا، وذلك صلاة العصر، وحين تظهرون وحين تدخلون في وقت الظهيرة. وأورد بسنن صحيح عن عاصم عن أبي رزين قال: سأل نافع بن الأزرق بن عباس: هل نجد مواقيت الصلاة الخمس في كتاب الله؟ قال: نعم، فسبحان الله حين تمسون المغرب، وحين تصبحون الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. وقال: من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم في النور. وبسند ضعيف عن ابن عباس قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إلى قول حين تظهرون قال: جمعة الصلوات. فسبحان الله حين تمسون قال: المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. وبسند حسن عن قتادة: فسبحان الله حين تمسون قال صلاة المغرب، وحين تصبحون قال صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وتظهرون وحين تظهرون قال صلاة الظهر، أربع صلوات. وذكر أيضا مثل ذلك عن ابن زيد. وهذا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون تسبيح من الله تعالى لنفسه المقدسة، وإرشاد العباد إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة، الدال على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساء وهو إقبال الليل بظلامه، وعند الصباح وإسفار النهار عن ضيائه، ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح وهو التحميد، فقال: وله الحمد في السماوات والأرض، أي وهو المحمود على ما خلق في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون، فالعشاء وشدة الظلام، والإظهار قوة الضياء، فسبحان خالق هذا وهذا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، كما قال: والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والضحى، والليل إذا سجى. وأيضا اسمع لهذا الحديث الجليل الذي ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وقد رواه الطبراني، قال عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون الآية بكمالها، أدرك ما فاته في يومه. ومن قال حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد، إسناده جيد. ثم قوله تعالى في هذه الآية، قال الماوردي: وخص صلاة الليل باسم التسبيح، وصلاة النهار باسم الحمد، لأن الإنسان في النهار متقلبا في أحوال توجب حمد الله عليها، وفي الليل على خلوة توجب تنزيه الله من الأسوأ، فلذلك صار الحمد بالنهار أخص فسميت به صلاة النهار، والتسبيح بالليل أخص فسميت به صلاة الليل. وهنا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم، أو لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ قال: لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. وهذا الحديث ضعيف جدا في سنده عبد الله بن لهيعة وزبان بن فائد وسهل بن معاذ، وكلهم ضعفاء. يقول تعالى: يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. آمنت بالله العظيم. يخرج الحي من الميت كما قال الحافظ ابن كثير هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة، وهذه الأشياء المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط، فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادها ليدل خلقه على كمال قدرته سبحانه وبحمده. فمن ذلك إخراج النبات من الحب، والحب من النبات، والبيض من الدجاج، والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن. وقول يحيي الأرض بعد موتها كقول: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وقوله: وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، سبحانه وبحمده وتبارك الأسماء وتعالى صفاته. وابن عطية يقول: يخرج الحي من الميت، قال: الحي والميت في هذه الآية يستعمل حقيقة ويستعمل مجازا، فالحقيقة المني يخرج منه الإنسان، والبيضة يخرج منها الطائر، وهذه بعينها ميتة تخرج من حي، وما جرى هذا المجرى. وبهذا المعنى فسر ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وقال الحسن: المعنى المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن. قال ابن عطية رحمة الله عليه: وروي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية عندما كلمته بالإسلام أم كلثوم بنت أبي عقبة، قال: والمجاز إخراج النبات الأخضر من الأرض، وإخراج الطعم من النبات، وما جرى هذا المجرى، ومثل بعد بإحياء الأرض بعد موتها بالمطر. ثم بعد هذه الأمثلة القاضية بتجويز بعث الأجساد عقلا ساد الخبر ساق الخبر بذلك بأن كذلك خروجنا من القبور. نسأل الله أن يحسن مردنا إليه يا رب العالمين. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يقول المسجد الطبري: صلوا في هذه الأوقات التي أمركم الله فيها أيها الناس. الله الذي يخرج الحي من الميت وهو الإنسان الحي من الماء الميت، ويخرج الماء الميت من الإنسان الحي، ويخرج ويحيي الأرض بعد موتها فينبتها ويخرج زرعها بعد خرابها وجدوبها، وكذلك تخرجون كما يحيي الأرض بعد موتها فيخرج نباتها وزرعها، كذلك يحييكم الله من بعد مماتكم فيخرجكم أحياء من قبوركم. ولذلك يا أخي تذكر هذا جيدا، أن الله جعلك آيات تدلك على البعث بعد الموت، فربك تعالى يريدك دائما أبدا أن تجعل هذا الأمر على ذكر منك وتعمل له. ونسأل الله سبحانه أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.